סואלף וכוויה. زياد عندك سوالف على زيال مولا, زياد عندك سوالف على حسين مولا. انا ما بيني البلدان عكس الدنيا تخلص من عاشور, يطلع لك عاشور, يطلع لك خالي الحبيب الى الموفق الشاعر حمزة السماوي. هذا انت وذولا احنا المان ذكرك, هذا انت وذولا احنا المان ذكرك, غير بس كلمة تعالي وعجل امرك. والله غير بس كلمة تعالي وعجل امرك. مرة ما فكرنا يا المهدين عذرك, مو مكيب قد جبال سفواني على ظهرك, مو مكيب قد جبال سفواني على ظهرك. ما مرتاح الفان نور مضيع نور تخلص من عاشور. وش يصير حبيبي؟ يطلع لك عاشور, يطلع لك في ما بين البلدان, ما بين البلدان عكس الدنيا خلص من عاشور, يطلع لك عاشور, يطلع لك. احنا نبني بيوت منك ناخذ الحق, احنا نبني بيوت منك ناخذ الحق, وانت ما عندك مكان تنام بالليل, وانت ما عندك مكان تنام بالليل, نضحك هوايا ونسينا دموعك تسيل, نضحك هواية ونسينا دموعك تسيل. صور عيدنا وانت عندك حافر الخير, صور عيدنا وانت عندك حافر الخير, وبروحك بسمار ورد بست شهور, وبروحك بسمار ورد بست شهور تخلص من عاشور, يطلع لك عاشور, يطلع لك. قول ما بين البلدان وما بين البلدان, خلي بالك ويا عكس الدنيا خصم عاشور يطلع لك يطلع لك عين انتمي الدولة ونعيش العنصرية ننتمي الدولة ونعيش العنصرية ويا هويت الله اش عجب ما لك هوية يا هويت الله اش عجب ما لك هوية ان جبت عمرك من عزية اليم عزية جبت عمرك من عزية اليم عزية ماكو مجلس يخلى من دم عترقية ماكو مجلس يخلى من دم عترقية دمعك صار بخور نحلم احنا بحور دمعك صار بخور ونحلم احنا بحور تخلص من ويطلع عليك قول ما بين البلدان ما بين البلدان حسن ما شاء الله يا صاحب الزمان نظرة تخلص من احنا كل من مستقر بيته وعياله احنا كل من مستقر بيته وعياله لا موفق حمد السماء وحبيب احنا كل من مستقر بيته وعياله وانت ذاك الصاحب بمش يا خيالك وانت ذاك الصاحب بمش يا خيالك يعني ما عقول الهجر قلبك حلاله يعني ما عقول الهجر قلبك حلالة جم كرانك جم رسالة جم رسالة بجم كرانك جم رسالة جم رسالة سوالف ذيك هواي بس تسكت مجبور سوالف ذيك هواي زيادة عندك سوالف على زيالم مولا زيادة عندك سوالف على حسين مولا سوالف بيك هوا بس تسكت مجبور تخلص من عاشور الله يساعد قلبك ويطلع لك عاشور ويطلع لك ما بين البلدان رسمي عاشور يطلع علي عمر نوح تجاوزت بعد الألف عام عمر نوح تجاوزت بعد الألف عام كل شنامي وما سمعنا عيونك اتنا كل شنامي وما سمعنا عيونك تنام بالسياحة وبالسفر نقضي هلايا بالسياحة وبالسفر نقضي هلايا وانت من كربلاء مسافر دوم للشام وانت من كربلاء مسافر دوم للشام دمع الغرب العاش بعيونك معدوم تخلص من عاشور يطلع لك عاشور يطلع لك يلا حبيبي حسيني مهدوي ما بين البلدان ما بين البلدان يطلع لك بالنهاية وآخر حجاية أقول لك مولاي بالنهاية آخر حجاية أقول لك أهل عيدنا وإنت ماكو عندك أهلك أهل عيدنا وإنت ماكو عندك أهلك نعتذر ومقصرين حنا نعتذر هم قاصرين احنا ونسيل ذي طوى امراض ويا المهدي تقل نعتذر احنا ونسيلك دي طوى مرض ويا المهدي تقلك عنوانك مجهول محرابك مهجور ايه عنوانك مجهول محرابك مهجور تخلص من عاشور يطلع لك عاشور يطلع لك قول ما بين البلدان